ما أحسب أن الأمير المجاهد الأخ الكريم أبا مصعب بن الزرقاوي والجماعات التي انضمت معه إلا أنهم من هؤلاء الخيار فمن هذه الطائفة المقاتلة على أمر الله أحسبهم والله حسيبهم. فلقد فرقنا عملياتهم الجريئة ضد الأمريكيين حكومة علاوي المرتدة كما شرنا استجابتهم لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالوحدة والاجتماع والاعتصام بحبل الله. فإننا في تنظيم القاعدة نرحب باتحادهم معنا ترحيبا كبيرا، وهذه خطوة عظيمة في طريق توحيد جهود المجاهدين في إقامة دولة الحق وإزهاق دولة الباطل، فنرجو الله أن يتقبلها ويباركها. وللعلم فإن الأخ المجاهد أبا مصعب الزرقاوي هو أمير تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، فعلى الإخوة في الجماعة هناك أن يسمعوا له ويطيعوا في المعروف. ومن المعلوم أن الدستور الذي فرضه المحتل الأمريكي بريمر هو دستور وضعي جاهلي، حيث أشر أن لا يكون الإسلام هو المصدر الوحيد لجميع التشريعات. وبالتالي لو فرضنا جدلا أن 90% من القوانين والأحكام مصدرها الشريعة الإسلامية و10% مصدرها التشريعات الوضعية، فإن هذا الدستور يعتبر في ميزان الإسلام دستورا كفريا. وبناء عليه إن كل من يشارك في هذه الانتخابات والتي سبق وصف حالها عن علم ورضا يكون قد كفر بالله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي الحذر من الدجالين الذين يتكلمون باسم الأحزاب والجماعات الإسلامية ويحثون الناس على المشاركة في هذه الردة الجمود. في العراق قتل وجرح العشرات من العراقيين في انفجار سيارة ملغمة استهدف